الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا الكتاب هذا هو المجلد الأول من كتاب كفاية العقول في مباحث الألفاظ لإمام الفقهاء والمجتهدين لياس الإسلام والمسلمين الآخر ملا محمد خادم الكروي النجفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد رصدته على مقدمة ومقاصد وقاص من أجمل مقدمة. يقول المحقق الأصل أن هذا الكتاب قد رصدته على مقدمة والمقدمة تحتمل على أمور كما سيأتي ومقاصد والمقاصد أيضا تحتمل على أمور وقاصمة في أواخر الجزء الثاني أيضا تجري ثم جاء على ديزني المدورين فقال إن العوارض التي تكون ذاتية لعلم من العلوم هي العوارض التي تعرض ذلك الموضوع بلا واسطة في الحروف فأعرض عما ذهب إليه المشهور وقيد العرض الغريب بما كان عارضا على الشيء بواسطة في الحروف قبل الدخول في البحث لا بد وأن نعرف ما المراد من الواسطة ثبوتية كانت أو إثباتية كانت أو عروضية ثم نأتي إلى عد العوارض ويجب أن نعرف أيضا على أدنى العارض ما كان خارجا عن الشيء ما كان خارجا عن ذات الشيء عن حقيقة الشيء عارضا على ذلك الشيء فأولا نقول الواسطة تارة تكون ثبوتية والمراد من الوسائط الثبوتية ما كانت الواسطة سببا لعروض العارض على المعروض كقول النار علة وسببا لعروض العارض وهي الحرارة على الماء فالماء اتصف بالحرارة لواسطة ثبوتية يعني لواسطة حقيقية لها دخل في الخارج ونفس الأمر لإثبات العارض للمعروف فأصبح الماء متصفا بالحرارة لكن بواسطة وهي النار فالنار واسطة ثبوتية لعروض الحرارة على الماء وهناك وسائط إثباتية وعليكم السلام ورحمة الله والمراد من الوسائط الإثباتية كل شيء كانت له الدخالة والسببية لعلمنا بشيء آخر كالأقيسة التي لها الدخالة لعلمنا بنتائج الأقيسة فهذه واسطة لكنها واسطة من أجل علمنا بذلك الشيء فهي واسطة علمية واسطة لإثبات شيء في عالم الجسم في عالم العقل وهناك وسائط عروضية والمراد من الواسطة العروضية أن يكون الوصف الحقيقي والواقع ليس بحال الشيء وإنما هو بحال المتعلق كقولنا الميزاب جارب الجريان في الحقيقة والواقع ليس للميزان، وإنما هو للماء. فاتصف الميزاب بالجريان، لكن لا لذات الميزاب، وإنما اتصف بهذا الواقع بحال متعلق وهو الماء. فإذا الوسائط العروضية في الحقيقة والواقع ليس المعروض متصفا بتلك الصفة، وإنما صفة لشيء آخر من باب التسامح أطلقت على معروض ليس من شأنه. كقولنا وهو المثال المشهور، كقولنا زيد متحرك، في الحقيقة التحرك للسفينة، في الحقيقة التحرك للسيارة أو الطائرة، وليس التحرك لزيد، لأن زيد مستقر وجالس في السفينة وليس بمتحرك. فاتصف زيد بالتحرك بلحاظ حركة السفينة، فالاتصاف هنا ليس بحال الشيء بل بحال المتعلق. والوسائط العروضية التي قلنا الاتصاف فيها من باب التسامح والمجال على ثلاثة أقسام: الواسطة واضحة، والواسطة خفية، والواسطة أخفى، وسنذكرها عليكم في كتابة هذه الأمور نقصا لأنها تنساها. قد قرأنا في المنطق أن العرض يكون عاما ويكون خاصا ويكون لازما ويكون مفارقا ويكون. هل العرض بهذا المعنى هو محل البحث؟ نقول كلا، كلامنا عن العرض الذاتي وعن العرض الغريب. وكلامنا عن العرض الذاتي والغريب على مصطلح المصنف الذي جعل الذاتي في مقابل من؟ في مقابل الغريب، وسمى الغريب بما كان بواسطة في العروض. فما كان بواسطة عروضية سماه المصنف غريبا، وجميع الأمور والعوارض الأخرى جعلها من العوارض الذاتية ولم يجعلها من العوارض الغريبة، وإن جعلها المشهور ممن؟ من العوارض الغريبة. فكل نصر العرض إما خاص أو عام، وإما لازم أو مفارق، واللازم إما من عوارض الماهية كالزوجية للأربعة أو الفردية للثلاث، أو من عوارض الوجود وما كانت من عوارض الوجود إما عارض للوجود الذهني كالكلية للإنسانية، أو عارض للوجود الخارجي كعروض الحرارة للنار، فالحرارة عارضة لوجود النار الخارجية لا الذهنية. واضح الآن؟ هل كلامنا في مثل هذه العوارض؟ نقول ليس الكلام في مثل هذه العوارض، كلامنا في من؟ في العوارض الغريبة، في مقابل من؟ في مقابل العوارض الذاتية، ولا ننسى على اصطلاح المصنف لا على اصطلاح المفهوم. أحسنت، شوفنا الشيء الخارج عن شيء المحمول عليه، لا كالناطقيين لا كالحيوانيين، بل ما كان خارجا في الضحك، بل ما كان خارجا عن الشيء، خارجا عن الشيء يعني ليس ذات ولا ذات الشيء، محمولا عليه يعني وصح حمله عليه سقط على الإنسان. فإن صح حمله على الشيء بلا تجوز كالضحك أو التعجب على الإنسان كان عارضا ذاتيا، وإن حمل على الشيء مع نحو من التجوز كحركته كالحركة لزيد التي هي في الحقيقة للسفينة لا لزيد كان العرض غريبا. فهذا خلاصة العرض الذاتي والعرض الغريب عندنا عند المصنف. والواسطة على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: ثبوتية، الواسطة الثبوتية عرفوها وهي ما كان الواسطة علة لعروض العارض على المعروف كالماء التي هي علة لعروض العارض وهي الحرارة على ما على الماء. ثبوتية وإثباتية، وإثباتية وهي ما كانت الواسطة للعلم، للعلم بعروض العارض، بعروض العارض على المعروض كالأقيسة في المنظر، كالأقيسة المؤدية إلى حصول العلم بالنتيجة. فالعلم واسطة في الإثبات، فالعلم واسطة في الإثبات كقولك عقل، ككون التغير، ككون التغير، ككون التغير واسطة لعلمنا بحدوث العالم، ككون التغير واسطة لعلمنا بحدوث العالم. أكثر العالم وحدوث العالم معلول لله سبحانه وتعالى، علمنا بذلك أو لم نعلم، لكن التغير عندنا نحن البشر صار سببا جسميا، صار سببا إثباتيا لكي نعلم بأن العالم حادث وشلل. فهذه ليست علة خارجية وإنما هي علة لانتقال ذهننا لكي نتوجه أن العالم حادث، فتغير العالم صار سببا جسميا إثباتيا لنا لكي ننتقل إلى أن العالم عظيم وعبارة. والمراد بالعارض ما يقابل الذاتي، والمراد بالعارض ما يقابل الذاتي. فإذا عروض الجنس والفرق على النوع ليس محلا للكلام، هذا ليس بعارض، هذا من الأمور الذاتية. المراد بالعارض ما يقابل الذاتي، والثالثة عروضية، والثالثة عروضية. فإذا الوقائع ثلاثة: ثبوتية أكرر، إثباتية وعروضية، وعروضية. الآن نأتي إلى العروضية ونبين العروضية، لكن أردنا أن نبين معنى العارض بلى. فإذا المراد بالعارض ما يقابل الذاتي، أي مطلق الخارج عن شيء، أي مطلق الخارج عن شيء المحمول عليه، المحمول عليه. فمثل الضحك فمثل الضحك أو التعجب خارج عن حقيقة الإنسانية، خارج عن حقيقة الإنسانية، ولكن يصح حمله عليها، ولكن يصح حمله عليها. والواسطة العروضية على ثلاثة أقسام، كما أن الواسطة على ثلاثة أقسام: ثبوتية وإثباتية وعروضية. الواسطة العروضية هي نفسها على ثلاثة أقسام: أولا أن تكون الواسطة مع ذيها موجودين، مع ذيها مع ذي الواسطة موجودين بوجودين مستقلين. والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر كالحركة بالنسبة إلى جالس السفينة تبين السفينة موجودة بوجود مستقل، وزيد الجالس في السفينة أيضا موجود بوجود مستقل، ولذا أنت تشير إلى كل واحد منهما بإشارة مستقلة، إلى السفينة بإشارة وإلى زيد بإشارة. حركة السفينة سببت أن ننسب ونسند الحركتين إلى من؟ إلى زيد. فزيد اتفق بالحركة، لكن ليس بحال، لكن الوقت ليس بحال ذات الشيء، وإنما هو بحال المتعلق. يعني وصف زيد بالحركة لمن؟ للسفينة. فهذه واسطة عروضية، والمجازية فيها واضحة لتعدد الوجودين، واضح؟ بل إسناد واضح المجازية، واضح التسامح، لأن كل واحد من السفينة وزيد موجود في وجود مستقل. فهذه الواسطة العروضية من أوضح الوسائط العروضية التي لا شك ولا ريب في كون العارض عرض على معروض بنحو المجازي، فالواسطة فالعارض من العوارض الغريبة الواضحة. ومثلا هذا مما لا نزاع ولا شك فيه. ثانيا، وهذا المثل الأول، ثانيا أن تكون الواسطة مع ذيها موجودين بوجودين مستقلين إلا أن الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر كبياضية البياض فإنها تعرض على ذات الأبيض. وثانيا وبالعرض تعرض على الجسم فالجسم والبياض موجودان بوجودين بوجودين، إلا أن الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر أو مختلف. الجسم وصف بأنه أبيض، في الحقيقة البياضية لذات البياض وليس للجسم، البياضية لذات البياض وليس للجسم. لكن لما كان أي الأبيض والجسم موجودين في الخارج بإشارة حسية واحدة، وإن كانا متعددين في الخارج لكنهما حين الإشارة يشار إليهما بإشارة واحدة، فهذه الواسطات واسطة عروضية، لكن لكون الإشارة في الخارج إشارة واحدة كانت من الوسائط العروضية في الحقيقة. الأولى جلية جدا، الأولى جلية وواضحة جدا، غير وجود مستقل على حدة يشار إليه بإشارة حسية مستقلة، والسفينة كذلك كانت وجودا مستقلا في الخارج يشار إليها بإشارة حسية مستقلة. فالواسطة العروضية في الشق الأول من أبدأ الحديث، يعني المجازية والإثنان من أوضح الواضحة إثنان المجاز. لكن هنا في الصورة الثانية الواسطة عروضية، لأن البياضية وصف للبياض وليس وصفا للجسم، لكن الجسم لاتحاده مع عوارضه كأن هذا العارض أصبح عارضا للجسم، لكنه عند التأمل والواقع ليس عارضا للجسم وإنما عارضا للبياض لا للجسم. فالواسطة هنا أيضا عروضية لكنها أخفى من الصورة الأولى واضحة. وثالثا أن تكون الواسطة معذيها موجودين بوجود واحد، موجودين بوجود واحد، كالوجود كالتحقق كالعينية، كالوجود العارض على الماهية على الماهية. فيقال الماهية موجودة، الماهية موجودة. أبتوجه للواسطة العروضية الثالثة، وهي من أخفى الوسائط العروضية، الإثبات مجازي لكنه قد يخفى على كثير من الناس. نقول الإنسانية ما تكون، بس أتوجه إلى الموضوع المعاصر. نقول الإنسانية موجودة، الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية ماهية من الماهيات، وبناء على إطالة الوجود لا إطالة الماهية، التحقق والعلمية والخارجية لمن؟ للوجود لا للماهية، الذي جعل من قبل الحق تعالى هو الوجود الإنساني، هو وجود زيد، هذا هو المفهوم. لكن نقول الإنسان موجود أو الإنسانية موجود، في الحقيقة وجود الإنسانية موجود، والإنسانية بما هي ما هي ليست موجودة، لكن لما كان بجحل الوجود الإنساني ترجع للماهية بالتبع، ولكن لما كان بجحل الوجود الإنساني بناء على إطالة الوجود ترجع للماهية بالتبع، فأعطيت الماهية صفة التحقق، صفة العينية تبعا لمن؟ تبعا للوجود، العينية والتحقق والخارجية للوجود، وصفت الماهية به، فلذا قلنا الإنسانية موجودة. والحال أن الوجود وصف بحال المتعلق، الوجود والعلمية وصف لمن؟ لوجود زيد لا لماهية زيد، فأطلق على ماهية زيد، وهي الماهية عنوان التحقق بالحاضنة لا بحال ذاتها بل بحال متعلقها وهو الوجود. فالواقفة العمودية في الشق الأول كانت واضحة جدا لتعدد الوجودين في الخارج. الواقفة العمودية في الشق الثاني كانت أكبر، لأن البياضة أو الأبيضة والجسم يوجدان وجودا واحدا في الخارج، فيشار إلى هنا بإشارة الحسية الواحدة وإن كانا وجودين في الخارج. واضح العبارة؟ لكن الصورة الثالثة جدا حقيقية، لأنهما يوجدان بوجود واحد ويشار إليهما أيضا بإشارة واحدة، يشار إلى زيد بإشارة واحدة، والمتحقق في الخارج شيء واحد وهو وجود زيد، لكن قد تتلف المتحقق ويعطى للماهية الحاضر المتعلق أي الحاضر الوجود. فإذا أردت الوثائق العروضية على ثلاثة أقسام، أقصاها ما كان من قبيل اتفاق الشيء بالتحقق والعلمية الماهية بالحاضر الوجود، فإن المتحقق في الخارج ليس إلا الوجود، والحال يطلق الوجود والتحقق ويعطى للماهية بالحاضنة بالحاضر متعلقها وهو الوجود. هذه أخفاء الثلاثة. واضح العبارة؟ الآن نكتب أقسام العوارض، ثم نأتي تنحو نقول ما هي العوارض الذاتية وما هي العوارض الغريبة. قلنا لا ننسى أن على نقطة المصنف جميع العوارض ذاتية باستثناء ما كان العروض بواسطة العروضية، فما كان بواسطة العروضية سواء كان من القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث هو من العوارض الغريبة، وما لم يكن كذلك سواء كان بواسطة إثباتية أو بواسطة ثبوتية أو بلا واسطة وجدوا كل هذه تكون من الوثائق من العوارض الذاتية للغريبة. أولا قد يكون عروض العارض على المعروض من غير واسطة أصلا، لا ثبوتية ولا إثباتية ولا عروضية، كعروض التعجب على الإنسان، وكعروض الزوجية على الأربعة. فالتعجبون بمعنى أن ذات الإنسانية تقتضي التعجب، ذات الشعور والعقل يقتضي التعجب، ذات الأربعة تقتضي الزوجية، ذات الثلاثة تقتضي الفردية. فهنا عرضت الفردية، عرضت التعجب على الإنسانية وعلى الأربعة، لكن لا بواسطة، يعني ما كان هناك شيء ثالث سببا وعلة ثبوتية عروضية إثباتية لعروض هذا العارض على المعروض. واضح عبارة؟ تكتب العبارة. فذات المعروض لمعروضها الأربعة الفردية الإنسانية، فذات المعروض اقتضت عروض هذا العارض من غير واسطة ولذا يقال له العارض أولا وبالتالي. صح العبارة؟ هذا قسم من أقسام العوارض الذاتية، وكل له هذا قسم من أقسام العوارض الذاتية. ثانيا، أو كانت هناك واقفة، ولكنها ثبوتية كالحرارة، العارضة على الماء بتوسط النار، فالنار وسط ثبوتي وعلة لعروض الحرارة على الماء من غير أن يكون بين العارض والمعروض وجود ثالث، أفضل يعني عبارة في الوسائط العروضية هناك مثال الذي سبب عروض الحركة على زيد وهو ذات السفينة، السفينة المتحركة، فالسفينة عرضت عليها الحركة ما عرض على زيد، لكن من باب التسامح والتجاوز والتعبير قلنا زيد متحرك، زيد طائر واقع هذه الأمور. فهناك في الوسائط العروضية هناك وجود ثابت بين العارض والمعروض، في الحقيقة العارض عرض على ذلك الوجود الثالث. واضح مثلا؟ في الحقيقة العارض في الوسائط العروضية عرض علينا التحقق، عرض على الوجود ونسب إلى الماء. البياض، البياضية عرض على الأبيض وحوث ونسبة إلى الجسم، ونسبة له، وهكذا الحركة عرضت على السفينة ونسبة إلى الجسم. ففي الوسائط العروضية أرجو التوجه، هناك شيء ثالث غضب النظر عنه وكان هو المعروض للعرض، في الحقيقة، لكن من باب التسامح غضبنا النظر عنه ونسبنا العارض إلى شيئا. فهذه هي موازين ومقاييس الوسائط العروضية. لكن هنا النار صار علة وسببا لعروض الحرارة على الماء، فليس بين الحرارة والماء واحدة ثالثة، علة أجنبية، هناك علة مباينة لأن النار تباين الإنسان، تباين الماء، مثل له النار تباين الماء، أنها ما دخلت، لكنها ما دخلت بين الحرارة والماء، الماء بنفسه أصبح موصوفا بما؟ بالحرارة، الماء بنفسه أصبح موصوفا بالحرارة، فالوسائط الثبوتية تجعل العارض يعرض على المعروض عروضا حقيقيا، يعرض مجازيا. واضح عبارة؟ بناء على قول المشهور الوسائط الثبوتية تكون من العوارض الغريبة، وبناء على قول المصنف لأنه جعل الواسطة الغريبة ما كانت بواسطة عروضية، أما ما كانت بواسطة ثبوتية أو إثباتية أو ما شابه هذه الأمور جعلها جميعا من الوسائط الذاتية. فإذا هذا القسم على نسبة المصنف من الوسائط من العوارض الذاتية، وعلى قول المشهور الوسائط الثبوتية يكون العارض فيها من العوارض الغريبة. على المشهور غير حقيقية غريبة، وعلى قول المصنف لأنه استثنى فقط ما كان عارضا بواسطة عروضية، وهذا ليس عروضية فيكون ذاتيا. ثالثا، العارض بتوسط أمر داخل بتوسط أمر داخل. أذكر إذا قيل داخل الداخل في الحقيقة الشيء في ماهية الشيء، العارض بتوسط أمر داخل مساوٍ مثل من كالتكلم العارض على الإنسانية بتوسط النطق. الإنسان مركب من الإنسان مركب من حيوانية وناطقية، فإذا الناطقية من الأمور الداخلة في حقيقة الإنسانية. عرض التكلم على الإنسانية بواسطة الجزء الداخلي وهو النطق وواسطة بتوسط النطق، فالنطق هو الجزء الداخلي للإنسانية لأن الإنسان هو حيوان ناطق، فالنطق هو الجزء الداخلي للإنسانية وهو أكثر وهو الجزء المساوي. تقول كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق، الحيوانية الجزء العام لكن الناطقية الجزء المساوي للنوع. واضح العبارة؟ فدائما الأصول هي الأجزاء المساوية للأنواع، والأجناس هي الأجزاء التي تكون أعم من النوع الحيواني أعم من الإنسانية، والناطقية مساوية للإنسانية. ولذا تقول كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. هذا أيضا من العوارض الذاتية، هذا أيضا من العوارض الذاتية. الناطقية شيء طرف بجن، فالنطق هو الجزء الداخلي للإنسان وهو الجزء المساوي، وهو الجزء المساوي. لماذا مساوي؟ لأننا نقول كل ناطق الإنسان وكل إنسان ناطق. رابعا، العارض. فإذا فات لنا قاعدة، هل كل العوارض ذاتية على قول المصنف؟ لأنها ليست عارضة بواسطة العروضية. الرابع، العارض بواسطة أمر خارج مساوٍ، بواسطة أمر خارج مساوٍ. كضحك العارض على الإنسان بواسطة التعجب. أبطل يقولون الإنسان يتعجب فلذا يضحك. تقدم الآن أن الضحك عرض على الإنسان بلا واسطة موكلة له، ثم عرض على الإنسان الضحك بواسطة التعجب. فالتعجب من العوارض وليس من الذاتية، صار سببا لعروض الضحك على الإنسان، فعرض الضحك على الإنسان الجسيد بواسطة أمر خارج وليس بداخل. طبعا عبارة، فالتعجب خارج عن ذات الإنسانية ولكن هذه الواسطة الخارجية وهي التعجب مساوية للإنسانية. الواسطة الخارجية هي التعجب واسطة خارجية صار سببا وواسطة لعروض الضحك على الإنسان. فالتعجب الذي هو واسطة خارجية مساوية للإنسان، تقول كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، فالواسطة هنا وإن كانت خارجية لكنها مساوية. النطق كان واسطة داخلية والتعجب مساوية، والتعجب واسطة خارجية مساوية. هذا أيضا ذاتي على قولنا على قول المصنف، وذهب البعض إلى أنه من الوسائط الغريبة. خامسا، العارض الواسطة في أمر عام. بواسطة في أمر أعم خارج كلمه العارف على الإنسانية العارف على الإنسانية بواسطة الحيوانية بواسطة الحيوانية أو التحيز أو التحيز العارض على الأبيض بواسطة الجسمية بواسطة الجسمية فالواسطة هنا خارجية فالواسطة هنا خارجية ولكنها أعم من الأبيض لأن كل أبيض جسم وبعض الجسم أبيض وبعض الجسم أبيض فالجسم أعم من الأبيض فالجسم أعم من الأبيض وخارج عن حقيقة ذاته وقلته تأتي إلى مثالنا المش عرض على الإنسانية الأسل عرض على الإنسانية توافق حيواني فإذا عرض على الشيء على الإنسانية بواسطة الأعم الساقين وصل ثلاث أو بواسطة شنو؟ العارف بواسطة أمر أعم من خارج خارج كلمة الثلاثة هذا قيل أنه من المصائب الغريبة من المصائب الغريبة لا على قول المصنف ما كانت واسطة عروضية ما لم يكن واسطة عروضية كلها تكون من الأسياس ثالثا العارض بواسطة أمر أخر من المعروف خارج عن حقيقته كذلك العارض على الحيوانية بواسطة الإنسانية بواسطة الإنسانية فالناطقية خارج عن حقيقة الحيوانية الناطقية خارج عن حقيقة الحيوانية نعم الناطقية والحيوانية نعم الحيوانية والناطقية أو الناطقية والحيوانية أجزاء داخلية للإنسانية ولكن الناطقية ليست جزءا للحيوانية واقعبة الناطقية ليست جزءا للحيوانية نعم الحيوانية والناطقية من أجزائنا من أجزاء الإنسانية هذا هم غريب من العوارض التي قيل أنها غريبة سابعا العارض بواسطة أمر داخل عن أيوة تركيز الداخلي نعم فعروض الحركة الإرادية فعروض الحركة الإرادية على الأنسان على الأنسان بواسطة الحيوانية في قولنا الإنسان متحرك بالإرادة وكعروض المشي علينا على الإنسان بواسطة حيوانية وما تفعل هذه الأمور هذا العارض هنا محل خلاف قيل إنه داخل وذهب البعض إلى أنه غريب والعارض ثامنا والعارض على الشيء بواسطة خارجية لكنها أعم كعروض التعب على الإنسان بواسطة المشي فالمشي أمر خارج عن حقيقة الإنسانية ولكنه يعم الإنسان وغيره من بقية الحيوانات هذا أيضا غريب على من؟ على مسألة البحور أو كان على مسألة التاسع أو كان العارض عارضا على الشيء بواسطة خارجية أخرى خارجية أخرى كعروض الضفر على الحيوان بواسطة التعجب بواسطة التعجب التعجب خارج عن حقيقة الحيوانية وهو أخف منها لأن التعجب من خواص الإنسانية من خواص الإنسانية لكن الملاك عند المشهور والمناطق لكن الملاك عند المشهور والمناطق أن العرض الذاتي أن العرض الذاتي ما كان بلا واسطة في العروض ما كان بلا واسطة في العروض مثل واسطة هو مثل التعجب الذي تقدم أو كان بواسطة داخلية مساوية أو خارجية أو خارجية مساوية والبقية كلها أجبلوها تحت العوارض الغريبة نأتي إلى تطبيق الكتاب وبعد فقد رتبته رتبتما رتبت هذا الكتاب وهو كتاب الكفاية على مقدمة المقدمة في موضوع العلم على مقدمة التي هي في موضوع العلم. وفي غاية هذا العلم ما هي الغاية من هذا العلم؟ وهذه المقدمة كما سيأتي تشتمل على 13 باب عبارة. تسميت مقدمة لأنها لا تدخل في الاستنباط، ما هو موضوع العلم، ما هي الغاية من العلم، كذا كذا كما سيأتي. كل هذه المباحث التي جعلها المصنف من باب المقدمة جعلها مقدمة لأنها خارجة عن حقيقة الاستنباط، بل على مقدمة ومقاصد. المقاصد ما هي؟ تبع الأوامر، بعث النواهي، تبعوث الأخرى التي ذكرها وهي ثمانية كما ستأتي، ومقاصد وخاتمة. خاتمة في الجزء الثاني تتعلق بمن؟ تتعلق بالاجتهاد والتقييد. هذا كله على قصة أبواب الكتاب. أما المقدمة، ففي بيان أمور الأول، يعني الأمر الأول من المقدمة. ما هو الأمر الأول؟ إن موضوع كل علم التوجه للجملة، التوجه لنفس الجملة. إن موضوع كل علم هو نفس هذا الخبر، هو نفس موضوعات مسائله عينا. هذا هو الخبر. الجملة الواقعة ما بين المبتدا والخبر جملة مفترضة تعرض لها المصنف ليبين العوارض الذاتية عن الغريبة. هذه الجملة بين قوسين، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. هذه جملة مفترضة دخل أدخلها المصنف بين من؟ بين المبتدأ والخبر. فإذا الموضوع جملتنا هكذا: إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله مثلنا. وأما وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض، فهذه جملة مفترضة. وأراد المصنف أن يتوجه هذه العبارة وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية موجودة في حاشية ملا عبد الله المنطقة. موجودة هذه العبارة، ليست غريبة علينا. الجملة الغريبة علينا هذه العبارة أي بلا واسطة في العروض. هذه العبارة أجد المصنف العوارض الذاتية. فإذا أي بلا واسطة في العروض، هذا على هذه العبارة تفسيرية مللة. أي بلا واسطة في العروض أراد أن يشير المصنف أن مسلكي في العوارض الذاتية والغريبة على خلاف المشهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.